لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أكرم الله هذه الأمة بمواسم الخير وبالأزمنة الفاضلة التي تقال فيها العثرات وتحط فيها الخطيئات وترفع فيها الدرجات، ومن ذلك شهر رمضان المبارك الذي أوشك أن يودع، وهو إما شاهد لنا نسأل الله من فضله، أو شاهد على المقصر والمفرط نسأل الله السلامة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حبذا لو فكر المسلم قليلا وخلى إلى نفسه لينظر إلى عمله، هل هو صائب؟ هل طبق ما أرشد إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هل امتثل ما أمر به حبيبنا عليه الصلاة والسلام، أم أنه في بعد عن ذلك ومنأى؟ فإن كان قد أدى ما أمره الله به والتزم بما أوجب الله عليه، سأل الله من فضله وسأل الله المزيد من الثبات على الخير والتمسك بالحق والبعد عن الباطل. وإن كانت أعماله في بعد عن ذلك ومنأى، رجع إلى الرشد وعاد إلى الصواب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد بقي من الشهر بقية، حري بالإنسان أن يكرس جهده فيها عله أن يحظى بليلة القدر. فليلة القدر في العشر الأواخر، وليلة القدر في الأوتار، وليلة القدر في 27 آكد، كما ذكره علماؤنا عليهم رحمة الله، وقالوا إنها تتنقل من عام إلى عام، فقد تكون في هذا العام مثلا ليلة 21، وفي العام الثاني ليلة 27، وفي العام الثالث ليلة 23، وهكذا. وهي أيام قليلة إذا حرص المسلم على بذل الجهد فيها، أحرز الخير وفاز بالدرجات العلى وفاز بالثواب الوافر. في حديث سلمان الذي مر بنا قبل أيام، حينما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بمقدم الشهر، وكنا آنذاك نستقبله، وإذا بنا الآن قد أوشكنا على الوداع، على وداع الشهر، لأن العشر الأولى انتهت، والعشر الوسطى انتهت، والعشر الأخيرة كادت أن تنتصف. ويقول عليه الصلاة والسلام: فاستكثروا فيه من أربع خصال، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما فيه الصلاح وما فيه الفلاح وما فيه الأجر والغنيمة والفوز في الدنيا والآخرة. فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. ثم أوضحهما عليه الصلاة والسلام قائلا: أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. الخصلتان الأوليان شهادة أن لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله. وليس معناها أيها الأحباب أن يتلفظ المرء بها بلسانه، وإنما مع النطق بها لا بد أن يطبق ما تدل عليه. ومعنى شهادة لا إله إلا الله لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، بمعنى أن يفرد المرء ربه بالعبادة وأن لا يشرك في عبادته أحدا بحيث يعبد ربه دون سواه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. لا يعبد الإنسان هوا ولا يعبد مالا ولا يعبد جاها، وإنما يكون هواه تبعا لما جاء عن الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار. والإنسان لا يضع الدينار ويصلي له، لا، وإنما يكون هواه تبعا لجمع الدرهم والدينار من طريق حلال أو حرام. فقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فلا بد أن يعبد المرء ربه دون سواه. إذا أردت أن تعمل عملا، إذا أردت أن تزاول شيئا، فانظر بمعيار ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن كان مما يرضي الله فسر على طريق الخير، وإلا كن في بعد عن ذلك ومنها. فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون. يكثر الإنسان من الاستغفار، يكثر من التوبة، يكثر من الرجوع. ومعنى الاستغفار أن يطلب المرء ربه أن يغفر ذنبه وأن يستر عيبه وأن يتجاوز عن الخطايا وأن يعفو عن الآثام وأن يزيد في الحسنات وأن يرفع في الدرجات. وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فسؤال واستعاذة، فتسألونه الجنة، وهذا هو غاية المطلب، هو ما يريده الإنسان في هذه الحياة، أن يسعد بدخول الجنة. فتسألونه الجنة وتستعيذون به من النار، وهذا أعظم شيء يحصل عليه المرء إذا وفق لدخول الجنة وإذا أبعد عن النار. ورد بأنه حينما يجمع الخلق أو حينما يجمع المولى الخلائق ينادى الصائمون فيقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فنحن أيها الإخوة في هذه السويعات المباركة وفي هذه الليالي الخيرة علينا أن نبذل ما نستطيع في إرضاء الله عز وجل وفي الحصول على المغنم والثواب وذلك بطاعة الله، وذلك بامتثال أمر رسوله، وذلك بالإنابة والبعد عن كل ما يعكر الصفوة أو يؤثر في الصيام أو يسيء إليه. فإنه يعني الناس يمتنعون عن الطعام والشراب والوقاع، وبينهم بون شاسع وفرق عظيم. فرب صائم يقول عليه الصلاة والسلام حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. فعلى المرء أن يحرص كل الحرص في الإنابة والتوبة الصادقة والرجوع إلى الله عز وجل. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. النصوص كثيرة تدعو المرء إلى أن يقبل على الله، وأعظم وقت يحصل فيه الإقبال هو هذه الأيام المباركة، هو شهر رمضان المبارك ولياليه الخيرة وأيامه الطيبة. فإذا عاهد المرء ربه على الإنابة والرجوع إليه والبعد من كل ما يعكر الصفو أحرز الخير والفضيلة. ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. إنسان أضلته راحلته وعليها الطعام والشراب وما يحتاج، وهو في بيداء ليس لديه أي منقذ إلا ما في راحلته، فراحت هربت الراحلة، فنام موقظا بالهلاك موقنا بالموت. فلما بلج عينيه إذا بها قد وقفت أمامه، فقام مسرعا وأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، يعني بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل الذي صفته كذا وكذا. فعلينا أيها الإخوة أن نبادر إلى التوبة الصادقة. ومعنى التوبة الصادقة وهي التوبة النصوح التي أمر المؤمن بأن يتوبها أن يقلع عن الذنب أي ذنب كان، وأن يعزم على عدم العودة مرة أخرى. أما أن يقلع في رمضان، فإذا جاء انتهى رمضان عاد إلى ما كان عليه، وقد ورد: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. نسأل الله أن يحمينا وأن يرعانا برعايته وأن يمن علينا بفضله. يقول: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بمعنى إذا جاء رمضان أقبلوا على الصيام وعلى صلاة التراويح وعلى قراءة القرآن وعلى عمارة المساجد، فإذا انتهى رمضان ودعوا هذه الأمور. بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالكيس من دان نفسه كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعمل لما بعد الموت. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني لا تكون العبادة في رمضان في العشر الأواخر فقط، في رمضان فقط، في مواسم الخير فقط، لا، وإنما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تنتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة لتنتقل منها وتلقى ربك وهو عنك راض. نسأل الله أن يتقبل منا العمل وأن يوفقنا لما فيه صلاح الدين والدنيا. نقرأ الآن أيها الأحباب فيما وقفنا عليه في الليلة الماضية من ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصوم التطوع. يعني يا ترى هل الإنسان إذا انتهى رمضان انتهى الصيام؟ لا، رمضان صومه واجب، وإذا انتهى رمضان يبقى على الإنسان صيام أيام يتطوع بها إلى الله ليحرز خيرها وليجني فضيلتها وليحصل على ثوابها، وهي ما ذكره المؤلف في قراءتنا هذه، لأن الصيام من أحب الأعمال إلى الله. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي، أضافه المولى عز وجل إضافة تشريف وتكريم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا يتقيد بعدد. فالله يعطي الجزيل ويهب الخير الكثير ويمن على عبده بالمنن الجزلة. نعم، صوم التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: عندنا الصوم الواجب إذا دخل به الإنسان يجب عليه أن يستمر وأن يكمله، وعندنا الصوم التطوع قد يتطوع فيبدو له ويفطر أثناء النهار، يجوز له ذلك. أو الصوم الواجب لا بد أن يكون بنية من الليل، بنية من الليل يعني من قبل خروج الفجر، من قبل بدو الفجر الصادق. وأما التطوع فيمكن أن ينوي ضحى، يمكن أن ينوي في الظهر، يمكن أن ينوي قبل ذلك بعد ذلك، وقد ورد المتطوع أمير نفسه، يعني متى ما شاء استمر ومتى ما شاء تحلل، وإن كان الأولى له أن يكمل عبادته. نعم. باب صوم التطوع، وفيه فضل عظيم. وفيه فضل عظيم يعني في صيام التطوع، لأنه ورد بأن الصائمين يقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وورد بأن هناك باب في الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون. نعم. لحديث: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. نعم. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى 700 ضعف. فالله عز وجل يربي الحسنات لعبده تزيد فتزيد فتزيد. إن الله يربي الحسنة لأحدكم كما يربي أحدكم فلو. الفلو ولد الفرس، عندما يكون عند الإنسان فرس وتلد يربي ولدها ليعده للكر والفر، ويعده للسباق وللسير وإلى آخره. فالله يربي الحسنة ويزيدها وينميها حتى تكون كالجبل. نعم. فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأضافه المغوى سبحانه ليس بحاجة إلى عبده، هو غني عن عباده وغني عن عملهم، فقال: إلا الصوم فإنه لي، أضافه إضافة تشريف وتكريم، لأن هذه عبادة عظيمة، لأنها سر بين العبد وبين ربه. الأعمال قد ترى، أعمال الإسلام الذي يؤديها المرء قد ترى، لكن الصيام لا يطلع على حقيقته إلا المولى عز وجل. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه سر بين العبد وبين ربه. الطعام أمامه فيدعه وهو بأمس الحاجة إليه، الماء أمامه فيدعه وهو بأمس الحاجة إليه، الأمور الأخرى كذلك فيدعها وهو راغب فيها. لماذا تركها؟ طلبا للأجر وابتغاء للمثوبة. فيقول عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم، سن صيام 3 أيام من كل شهر. إذا تيسر للإنسان وصام 3 أيام من كل شهر فقد ورد فيها التوجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في الحديث الآن. وتكون إذا أمكن أن تكون أيام البيض 3 أيام من كل شهر، أوصاني خليلي وصية من المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومنها من الوصايا 3 أيام من كل شهر. فإذا صام الإنسان في اليوم 13 والـ14 والـ15 وهي أيام البيض، وسميت بأيام البيض لبياض لياليها بضوء القمر. نعم. والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض. والأفضل أن يجعلها، يعني 3 أيام، أن يجعلها أيام البيض، يوم 13 و14 و15. وإذا جعلها 2 والخميس من كل أسبوع فقد ورد فيها أيضا، لأنها أيام تعرض الأعمال فيها على الله عز وجل، ويقول عليه الصلاة والسلام: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم. لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام، في حديث أبي ذر رضي الله: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. نعم. فصم 13 و14 و15، رواه الترمذي وحسنه. وهذا أيها الأحباب من الأيام التي نسميها بأيام صيام التطوع، صيام التطوع يخرج لأجل أن يدرك المرء فضيلتها. نعم. وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. نعم. ويسن صوم 2 والخميس. إذا صام 3 أيام من كل شهر وأراد أن يزيد فمن السنة أيضا كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى، أن يصوم الإنسان يوم 2 ويوم 5، يوم 2 ويوم 5. لماذا؟ قال: لأنها أيام تعرض فيها الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أما يوم الجمعة فلا يصام يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. أما إفراد الجمعة بالصيام وحده فهذا لا يجوز. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين. هما الضمير يعود إلى أي شيء؟ الاثنين والخميس. نعم. هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. عندما يعرض العمل يكون متلبس بهذه العبادة العظيمة وأنا صائم. وورد أيضا 3 لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم عند الإفطار، ومنهم الصائم عند الإفطار لأنه متلبس بعبادة عظيمة. فإذا دعا عند الإفطار فإن الإجابة حرية، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لأنه إذا دعا بإثم فهذا من أسباب عدم رفع الدعاء إلى السماء، إذا دعا بقطيعة رحم فهذا من أسباب عدم رفع الدعاء إلى السماء، إذا كان مطعمه حراما هذا من أسباب عدم رفع الدعاء إلى السماء. جاء رجل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: ادعو الله يا رسول الله أن أكون مستجاب الدعوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يعني الطعام اللي تأكل يكون حلالا ليس فيه طرق ليس فيه طرق ملتوية لم تحصل عليه عن طريقة غش او خداع او احتيال او صفقات محرمة او ربا او الى اخره، لا، عاطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فمتى ما كان طعام الانسان حلالا فحري بدعائه ان يصعد الى السماء، لان الله عز وجل يرفع العمل الصالح كما ورد، والعمل كما جاء في القرآن الكريم، والعمل الصالح يرفعه. نعم. وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه أحمد والنسائي. والنسائي، نعم. وصوم ستة من شوال هذا سنستقبله بعد العيد، أيام رغب المصطفى في صيامها ودعا إلى ذلك، وهي صيام ستة أيام من شهر شوال. فإذا أكرم المرء رب فإذا أكرم الرب عبده وتفضل عليه بصيام رمضان وأتبعه بستة أيام من شهر شوال تطوعا وقربة، فإنه يكون كمن صام الدهر، كما ورد نص ذلك في الحديث، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. ولا يلزم أن تكون بعد يوم العيد مباشرة، لا، بل لو أجلها المرء يومين ثلاثة أربعة، ولا يلزم أن تكون متتابعة، وإن كان هو الأولى كما ذكر علماؤنا وفقهم الله. فإذا تيسر أن تكون بعد العيد مباشرة وأن تكون متتابعة فهذا الأولى، وإذا لم يتيسر فالمهم أن تكون في شهر شوال. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الستة يعدل ستين يوما، فكأن الإنسان صام السنة بأكملها. فهذا مغنم عظيم إذا بيت الإنسان النية والعزم على صيامها بعد العيد مباشرة أو بعد أن يعود بسلامة الله إلى بلده، فإنه يحرز فيها الخير ويدرك فيها الفضيلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.